سمعت الأزهار تغني بحناجر من نسيم الجبال، وتحنو على قلوبنا بألوان الجمال. نغم نغم نغم جاءت من بعيد، أينما تسير تساعد الجميع، تنشر الربيع. نغم نغم نغم صديقة الأشجار، كقطرة المطر رقيقة الشعور، رفيقة الزهور. هل سمعت الأزهار تغني بحناجر من نسيم الجبال، وتحنو على قلوبنا بألوان الجمال. جاءت من بعيد، أينما تسير تساعد الجميع، تنشر الربيع. نغم نغم نغم صديقة الأشجار، كقطرة المطر رقيقة الشعور، رفيقة السهور. رقيقة الشعور تساعد الجميع.